بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ما زال حديثنا مع الإمام الشاطبي عليه رحمة الله في كتاب الاعتصام في الباب الرابع من مآخذ أهل البدع في الاستدلال، وقد ختم هذا الباب بفصل في الحديث عن بدعة من بدع أهل التصوف، وهي ما يتعلق بالسماع، وشرعنا في الكلام عليها ووقفنا على بعض استدلالاتهم وكيف تعاملوا مع هذه الاستدلالات التي يستدلون بها على مشروعية السماع. وقلنا إن ما ذكروه في السؤال حينما سألوا في القوم الذين يجتمعون يتذاكرون شيئا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويذكرون الله عز وجل، ولهم أحوال في هذه المجالس التي يجلسون فيها، ثم تكلم الإمام الشاطبي على أنواع المجالس وأنها تنقسم إلى قسمين: مجالس سماع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي مجالس الإيمان ومجالس العلم والهدى، وهذه التي أمر الله عز وجل بالجلوس فيها وأمر أن يجتمع من أجلها وأن تقام، وإذا حضرها المرء فإنه يحضر العلم والهدى وتحفه الملائكة ويذكره الله في من عنده، وهي مجالس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسلف هذه الأمة، وهي المجالس التي شرعت وهي على أنواع كما ذكر، منها ما يكون في تعليم القرآن، ومنها ما يكون لتعليم السنة، ومنها ما يتعلق بتعليم العلم، ومنها ما يتعلق بالعبادات المشروع فيها الاجتماع كالصلوات والحج وغير ذلك. وأصناف وأنواع هذه المجالس تختلف بحسب أحوالها ودرجاتها في الأحكام الشرعية. ما يخالف ذلك هي المجالس خلاف المجالس الشرعية، وهي إما على المجالس التي يسب فيها الله ورسوله والتي حذر الله عز وجل من الجلوس فيها، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فهذه المجالس التي يكون فيها استهزاء بالله وبرسوله وبدينه وبما يتعلق بالإسلام والحق والهدى، فهذه المجالس هي المجالس التي منع الله الاجتماع فيها، وهي المجالس التي ذكر عن أحوال الذين كفروا أنهم إذا ذكرت هذه المجالس إذا هم يستبشرون، وإذا ذكرت المجالس الأولى التي يذكر فيها الله وإذا ذكر الله اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فبين أن هذا الفرقان في بيان أنواع المجالس وما يتعلق بها وأنواع الاجتماع، يأتي سؤال السائل هنا: من أي المجالس مجالس السماع؟ هل هي من المجالس المتعلقة بالقسم الأول أم هي من المجالس المتعلقة بالقسم الثاني؟ وتكلم الإمام الشاطبي هنا على تفصيل أوجه المخالفة وأوجه الاتفاق فيما يتعلق بهذه المجالس، فذكر أنها من جهة هي مجالس واجتماعات من جهة يقال أن المقصود بها ما يتعلق بالعلم وذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جهة واقع حال هذه المجالس فهي خلاف ذلك، فهي خلاف ذلك. ثم ذكر وقد وقفنا هنا وقال: وأما ما يذكره في الإنشادات الشعرية، أي ما ذكره السائل من أنه يذكر في هذه المجالس إنشاد الشعر، وعليكم السلام ورحمة الله، وأنه تلقى فيها القصائد والأشعار. والقصائد والأشعار على أنواع ودرجات، هو لا يتكلم هنا فيما يتعلق بالقسم الأول من القصائد التي فيها استهزاء بالله وبرسوله أو طعن في رسالة الإسلام أو غير ذلك، فهذا لا يتكلم عنه هنا، وإنما يتكلم عن القسم الآخر. فهنا سيبين وجه استدلال هؤلاء بذكر الشعر وما يتعلق به. الاستدلال هنا أنه يجوز الجلوس والاجتماع لذكر الأشعار والإنشاد وما يتعلق بها، فيكون هذا دليل على جواز مثل هذه المجالس، لأن ذكر الشعر جائز. اقرأ وأما ما ذكره 110. بسم الله. وأما ما ذكره في الإنشادات الشعرية فجائز للإنسان أن ينشد الشعر الذي لا رفث فيه ولا يذكر بمعصية، وأن يسمعه من غيره إذا أنشد على الحد الذي كان ينشد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عمل به الصحابة والتابعون ومن يقتدى به من العلماء، وذلك أنه كان ينشد ويسمع لفوائد منها المنافحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الإسلام وأهله، فكانوا في زمانه يعارضون به الكفار في أشعارهم التي يذمون فيها الإسلام وأهله ويمدحون بها الكفر وأهله. ولذلك كان حسان بن ثابت رضي الله عنه قد نصب له منبر في المسجد ينشد عليه إذا وفدت الوفود، حتى يقول خطيبه أخطب من خطيبنا وشاعره أشعر من شاعرنا، ويقول له صلى الله عليه وسلم: أهجهم وجبريل معك. وهذا من باب الجهاد في سبيل الله، ليس للفقراء من فضله في غنائهم بالشعر قليل ولا كثير. ومنها أنه إذن الآن سيتكلم عن أحوال الشعر، عن أحوال الشعر سواء كان على وجه الإنشاد أو كان على وجه الإلقاء. والفرق بينهما أنه على وجه الإلقاء أي إلقاء الكلام شعرا كما هو، والإنشاد تلحينه وإخراجه على صوت ونغم ووزن معين، ويختلف هنا طريقة إلقائه. فالكلام هنا ما حكم الشعر وإلقائه؟ هنا يقول: لا شك أن أصل الشعر والإنشاد من جهة أصله أنه جائز، وأحواله تختلف في الجواز. قد يكون في حالة من الحالات وهي ما ذكرها هنا أن يكون من باب الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون حينئذ من باب الجهاد، من باب الجهاد. وهذا مثل حال حسان وعبد الله بن رواحة وغيره، فإنهم كانوا ينافحون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقابل شعره، في مقابل شعر أهل الجاهلية الذي يذمون فيه ويسبون فيه ويهجون فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيكون هنا من باب المدافعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الدين والحق، في مقابل الرد على من؟ على الذين يذمونه ويتكلمون فيه وفي ما جاء به من رسالة الإسلام. فهنا يقول نصب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم منبرا لحسان، فكان من عادة العرب أنه في المحافل والمجامع يكون هناك خطيب ويكون هناك شاعر، الخطيب ينافح نشرا وهذا ينافح شعرا، فكان هذا عادة العرب. وكان هنا يأتي الوفود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون له مما يكون لعادة العرب، له خطيب ينافح ويتكلم وله شاعر يبين ويرد على ما يأتي به الشعراء. فكان مما يفعل أن حسان رضي الله عنه ومن يكون من شعراء النبي صلى الله عليه وسلم يرد وينقض ما جاء به أهل الكفر من الذم لله ولرسوله ولدينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يثني ويمدح حسان ويأمره بأن يهجوهم، أهجهم وجبريل معك. وهذا في الصحيحين متفق عليه من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمره أن ينافح عنه ويأمره أن يرد وينقض ما جاءوا به من مدح أوثانهم وأصنامهم ومدح ما كان عليه حال آبائهم، وأنه لا بد أن يذم هذا كله ويبين ويمدح الإسلام. فذمه هنا منصب على ذم ما جاءوا بمدحه وتعظيمه ورفعه على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الإسلام، فيعظم آباءهم وما كان عليه أجدادهم على رسول الله ويرفع ويمدح ويعظم ما كانوا عليه من عبادة غير الله على عبادة الله وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يأمره أن يرد ذلك ويذمه ويهجوه ويبين أن ما كانوا عليه أسفل وأقل من ذلك بكثير، بل هو الجهل والكفر والشرك والشقاق، نسأل الله العفو والعافية. في مقابل أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق والإسلام والعدل. فكان هذا من باب الجهاد في سبيل الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر به، وكل من دافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد ما جاء به أهل الباطل له نصيب من هذا المدح، وهو مأمور بهذا الأمر أن يهجو كل من هجى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجى دينه وشرعته، ومعه جبريل ومعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك دفاعا عن الله وعن رسوله وعن شريعته. هنا يقول ليس للفقراء من فضله في غنائهم بالشعر قليل ولا كثير، يعني بمعنى أن الذين ذكروا في السؤال وهم الفقراء الذين اجتمعوا على شاطئ البحر ليس لهم من هذا نصيب. لماذا؟ فإنهم لا يذكرون ويمدحون ويثنون على ما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هم يذكرون شيئا وربما يكون فيه تعظيم لرسول الله على خلاف ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو كان فيه امتداح لرسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه رفعه عن منزلته عليه الصلاة والسلام فهل يصح أن نقول أن هذا من جنس ما كان يفعله حسان؟ لا، فإن جنس ما كان يفعله حسان هو أن يدافع عن رسول الله ولكن دون أن يغلو ويذكر في رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعلم الغيب أو أنه فوق مرتبة البشر أو غير ذلك. وما يذكر في مثل تلك المجالس التي ذكرها لهؤلاء الفقراء يذكر فيها خلاف ما كان يذكر في مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا وجه فارق كبير، وإن كان كل شعرا لكن هذا شعر يدافع فيه عن رسول الله على وجه صحيح، وهذا شعر يمدح فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن على وجه فاسد، وشتان بينهما. إذن الوجه الأول من ذكر الشعر وإلقائه أن يكون من باب الجهاد في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان المنبر لحسان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما في الصحيح في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام: أهجهم وجبريل معك. الوجه الثاني ومنها أنهم كانوا يتعرضون لحاجاتهم ويستشفعون بتقديم الأبيات بين يدي طلباتهم، كما فعل كعب بن زهير رضي الله عنه وأخت النضر ابن الحارث، مثل ما يفعل الشعراء مع الكبراء. هذا لا حرج فيه ما لم يكن في الشعر ذكر ما لا يجوز. ونظيره في سائر الأزمنة تقديم الشعراء للخلفاء والملوك ومن أشبههم قطعا من أشعارهم بين يدي الناس، بين يدي حاجاتهم، لا كما يفعله فقراء الوقت المتجردون للسعاية على الناس مع القدرة على الاكتساب. وفي الحديث: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. فإنهم ينشدون الأشعار التي فيها ذكر الله وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم، وكثيرا ما يكون فيها ما لا يجوز شرعا، ويتمندلون بذكر الله ورسوله في الأسواق والمواضع القذرة، ويجعلون ذلك آلة لأخذ ما في أيدي الناس، لكن بأصوات مطربة يخاف بسببها الفتنة على النساء ومن لا عقل له من الرجال. إذن الوجه الثاني من ذكر الأشعار أن تكون في سياق عادة العرب أنه ربما يذكر الشعر بين يدي الحاجة، يذكر الشعر بين يدي الحاجة، سواء في باب ذكر مناقب الشخص أو الثناء عليه، ثم يدلف بعد ذلك بذكر حاجته ويقدم، وهذا عادة. لكن هذا يصح إذا كان الشعر ما ذكر فيه صحيح لا كذب فيه، هذا وجه. الوجه الثاني أن يكون هذا ليس ديدنا للشحاذة والتمندل به، ويكون هذا الشعر هو ذكر لله ولرسوله ولدينه، ولكن على وجه التآكل به، على وجه أن يأكل به، فيتكلم عن الله وعن رسوله وعن دينه من أجل إيش؟ أن يأكل بذلك عرضا من الدنيا. فالوجه الأول الذي هو الشحاذة إذا كان على أيدي السلاطين، ثم كان هذا يستطيع أن يتكسب وله مرة وقوة على التكسب، وكذلك هو غني، فإن كان قوي أو غني ثم أخذ ذلك على باب الشحادة فلا يجوز له، لأن هذا يحرم. فإن المسألة لا تجوز إلا لمن تجوز المسألة؟ لأصحاب الذين نص عليهم في المسألة، صاحب الحاجة والجائحة والعاجز وغير ذلك، هؤلاء جاءت بهم النصوص أنهم تجوز لهم إيش؟ المسألة. ما سواهم لا تحرم عليهم المسألة. فهنا يقول: إذا كان ينشد الشعر على هذا الوجه، على عادة العرب في ذكر ما هو صحيح، ومن أجل فقط عادة العرب أنه إذا أراد أن يتكلم في أمر ويكون المطلوب أمر جائز، كأن يكون من أجل العفو مثلا، عادة العرب أنه يحصل بينهم خلاف فيأتي يطلب العفو من صاحب الحق فيقدم بين يدي ذلك بالشعر، هذا جائز. كذلك لو كان من أجل أمور أخرى جائزة، نكاح، حاجة في أموره الدنيوية، أن يطلب مثلا وغير ذلك، أو طلب الشاعر، أو طلب منه أن يذكر مناقب هؤلاء من أجل تطيب النفوس وغير، هذه كلها الآن يقدم بالشعر لكن لمقاصد صحيحة. لو قال قائل طيب يقدم بالشعر من أجل أن يأخذ المال، هنا نقول يأتي في المسألة، هل يصح له أن يسأل شحاذة فيصبح شحاذة؟ هل يجوز له؟ نقول هنا المسألة لم تحل إلا لأصناف معدودين، فإن كان من أصحاب من أولئك من تلك الأصناف فهذا كأنه باب شحاذة ممن صحت له المسألة، أما لو كان ليس ممن تصح له المسألة فلا يصح له حينئذ، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، واللفظ الصحيح هو لفظ ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، وأما لفظ لا غني ولا لذي مرة فهذا فيه كلام، لكن لفظ الصحيح ولا حظ فيها لغني ولا لقوي متكسب. إذن هنا الذي يفعله هؤلاء الفقراء أنهم استخدموا الشعر والإنشاد والأصوات من أجل الشحاذة، فإنهم يقيمون من يفعل ذلك شحاذة، فهذا فارقوا فيه ما كان من عادة العرب، اختلف الأمر. إذن في الوجه الأول اختلف الأمر، وفي الوجه الثاني من أوجه الشعر اختلف. الوجه الثالث أو الحالة الثالثة من أحوال الشعر، ومنها أنهم ربما أنشدوا الشعر في الأسفار الجهادية تنشيطا لكلال النفوس وتنبيها للرواحل أن تنهض بأثقالها، وهذا حسن، لكن العرب لم يكن لها من تحسين النغمات ما يجري مجرى من الناس عليه اليوم، بل كانوا ينشدون الشعر مطلقا من غير أن يعتملوا هذه الترجيعات التي حدثت بعدهم، بل كانوا يرققون الصوت ويمططونه على وجه يليق بأمية العرب الذين لم يعرفوا صنائع الموسيقى، فلم يكن فيه إلذاذ ولا إطراب يلهي، وإنما كان لهم فيه شيء من النشاط، كما كان أنجشة وعبد الله بن رواحة يحدوان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما كان الأنصار يقولون عند حفر الخندق: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيينا أبدا، فيجيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. إذن الوجه الثالث من أحوال إلقاء الشعر أن ينشد، وهذا الوجه ربما هو الأقرب من الأوجه فيما نحن فيه. ما الذي نحن فيه في هذه المسألة؟ مسألة السماع. إذن إلقاء الشعر على وجه الإنشاد، وهنا سؤال، هنا ضوابط مهمة جدا في هذه المسألة، ويكثر السؤال عنها في هذا العصر كثيرا، وحقيقة طلاب العلم يعني ربما يجدون فيها من كثرة الأسئلة الشيء الكثير. هنا وضع مجموعة الضوابط، وهنا يحتاج أن نتعرف على صورة المسألة في واقعها القديم، وما الذي طرأ عليها ما حالته عند العرب؟ حالته عند العرب أنهم يلحنون الشعر. إذن حالة تلحين الشعر وتغيير أدائه من الإلقاء إلى التلحين، هذه حالة معهودة عند العرب، وتسمى عندهم الإنشاد، ويسمى حداء. الأكثر الحداء. الحداء والإنشاد عادة من عادات العرب، والصحابة كانوا يفعلون ذلك. السؤال: ما المقصد من إلقاء الشعر على هذا الوجه؟ الوجه الأول، إلقاءه على الوجه الأول له مقاصد اللي ذكرها سابقا، لكن على هذا الوجه وهو التلحين على صفة الحداء والإنشاد، ما حكمته؟ التنشيط. الحكمة هنا ذكر أنه لتنشيط النفوس والرواحل. إذن هناك مقصد، وهو مقصد يتعلق بالأنفس، ومقصد يتعلق حتى الأنعام من الإبل والخيل وغيرها، فإن الصوت بهذه والأداء بهذه الطريقة له أثر على النفس. إذن هذا أول أمر نضعه في الحسبان في دراسة هذه المسألة، وهو أثر الصوت على النفس. والدراسة هنا هل أداء الصوت بشكل ما يختلف من حالة لأخرى أم لا؟ ها شيخ، هل الإسماع بالصوت يختلف من حال لحال أو لا يختلف؟ يختلف، فرفعه وتمطيطه وتلحينه والجهر به والإخفاء به، إذن درجاته في الأداء يختلف، ليس الصوت في درجة واحدة ولا في حالة واحدة. ومن هنا صوت المرأة يختلف عن صوت الرجل، وصوت الصغير غير صوت الكبير، وصوت الخائف غير صوت الفرح الفرح والعادي. إذن هنا درجات الصوت تختلف من حال لأخرى، فحينئذ الاستدلال على الأحوال بمجرد الصوت هذا بحث مختلف، والاستدلال على أن تغيير الصوت من حال لحال له حكم يخصه، فلا يصح أن تطلق إيش؟ مطلق الحكم العام فتقول كل صوت بأي شكل. وإلا لو أن إنسان جاء في ظلام ولا دخل على ناس ثم فجأه بصوت مخيف لقلت هذا غلط، صح؟ لماذا؟ ولو كان يزهمه ولو كان يناديه، صح؟ لماذا قلت لا غلط هذا التصرف؟ لأن في هذه الطريقة بهذا الأداء ما يفزع وقد يرعبه فيموت، بل نهى رسول صلى الله عليه وسلم عن هذا. إذن المسألة الصوت وأثره على النفس. أحتاج معكم تركزون معي الآن، لأن هذه المسألة دقيقة ويكثر فيها الإشكال. إذن الصوت له أحوال. الأمر الآخر، ما الغاية من تغيير الصوت عند العرب؟ مقصد يتعلق بالأنفس ومقصد يتعلق بالرواحل. المقصد في كليهما إيش؟ التنشيط، التغيير، التنشيط، فإن ذلك يؤثر، يبعث، لأن ودام أنه مؤثر في النفس إذن هو يبعث على النشاط، على النشاط والحركة. وهذا حسن، هذه الصورة وهذا الأداء بهذا المقصد حسن. طيب كيف كان حال العرب مع هذا؟ هل كان لهم هدي مخصوص أم هو أمر مطلق عام بأي شكل كان؟ أداء العرب كان يؤدى على نغمات لها تحسين بنغمة موازين، هذا لا إشكال فيه، لكن هذه الموازين والنغمات على أي بحر، على أي شكل؟ بمعنى الصوت ودرجاته وتنغيمه هل هو مأخوذ بعادات وتعليم وتدريس أم هو مأخوذ على ماذا؟ إذن أول فرق، إن قلت هو تعلم وتدريب فيكون هذا حال، وإن قلت لا هو يأخذه على أصل سليقته، وأصل سليقته وعادته أن الناس يختلفون في ذوات أصواتهم، فإذا أنشد وصوته حسن ماذا يحصل؟ يكون الأداء حسن. وإذا كان صوته خشن أو لا يتلائم أو لا يحسن فإنه لا يستطيع أن ينشد فيؤثر. هل العرب من عادتهم أنهم كانوا يتعلمون ذلك ولها عندهم موازين وطرائق مخصوصة أم لا؟ في أصل العرب أن لهم ليس لهم تعليم مخصوص ولا طرائق مخصوصة، وإنما كانوا يأخذون ذلك على أصل السليقة والفطرة واختلافهم في ذلك على حسب أصل الخلقة. طيب هذا وجه الآن. هل هذا الفارق مؤثر؟ أن نقول هو يؤدي الشعر وينشده ويحدو به على أصل سليقته وخلقته، والآخر يؤديه تعليم وتدريب على صفة مخصوصة، هذا مؤثر ولا غير مؤثر؟ ما وجه كونه مؤثر؟ ها؟ تكلف. أن المتعلم لابد أن يكون على مادة معروفة، وهي إيش؟ علم الغناء والموسيقى، فهذا معلوم عند غير العرب ومعلوم عند المغنين ممن كانوا يوصفون بدناءة الأخلاق وسفيها، وكانوا يعتبرون أن هذا لأرذل الناس، فلا يصح أن يكون من شرفائهم، بمعنى أنهم يرون أن امتهان تعلم النغم على طريقة أهل الفسق والمجون أن هذا نقص، ولا يقوم به إلا الإماء والعبيد، ولا يرون أنه للشرفاء. وهذه أليق بأداء أهل الفسق والمجون، لأنها مصاحبة للخمر والتشبب بالنساء وما يتعلق بها من صفات الذم. إذن أصبح يؤدى الشعر بسبيلين، سبيل هو من عادة العرب في أدائها، وسبيل آخر هو من عادة أهل الفسق وأدائه. فالانتقال من سبيل العرب وطريقتهم وعادتهم وجبلتهم إلى إيش؟ إلى سبيل أهل الفسق والمجون وتعلم ذلك على طرائقهم. يؤثر في الأداء ولا ما يؤثر؟ يؤثر في الأداء. هل يختلف الحكم باختلاف ذلك ولا ما يختلف؟ ها؟ إذن هنا اختلاف الحكم هل هو لمعنى الكلام؟ اختلاف الحكم هنا متعلق بمعنى الكلام؟ لا، حتى لو كان الكلام إيش؟ صحيح، لأن الأمر يتعلق بماذا؟ بطريقة الأداء. فتح الله عليكم. إذن عندنا حكم أصل الصوت وأثره، وعندنا حكم طريقة الصوت والأداء، وعندنا حكم للمعنى الألفاظ إيش المعاني اللي تؤدى، وعندنا للهيئة المجتمعة، وعندنا من يؤدي من مرأة غير شاب غير رجل. إذن لا يصح إطلاق حكم، ولا لا مشايخ؟ لا يصح إطلاق إيش؟ حكم واحد على جميع الصور، بل لكل صورة حكم يخصها. هنا الشاطبي، وسبقه كثير ممن تكلم عن هذا منهم الخطابي وغيره، جعلوا هذا الضابط مهم، وهو طريقة أداء العرب لشعرهم. وطريقة الأداء هنا، طيب لو قال قائل الالتذاذ والتأثير أعظم وأكثر في الصورة الثانية ولا في الأولى؟ ها؟ التأثير والتلذذ بالصوت في الطريقة الأولى ولا في الثانية أكثر؟ في الثانية أكثر. فأداء العربي على أصل صوته وخلقته مؤثر ويحدو ويحرك النفوس، وربما يكون فيه تأثير، لكن إذا أضيفت إليه الطريقة الثانية ماذا يحصل؟ هذا الذي به سكر النفوس. الثاني هذا أشد فتكا من فتك الخمر بالعقول لفتكه في النفوس. ولذلك سكر العقول بالخمر خطير، وسكر الصوت بالطريقة الثانية على النفس خطير جدا. ولذلك وجد من يضحك ثم يبكي ثم ينوم، يلقي على الناس فيضحكهم كلهم ثم يغير فيبكيهم كلهم ثم يلقي فينومهم ويمشي. إذن هذا إيش؟ قوة تأثير، قوة تأثير عظيمة جدا للصوت. لا تتكلمون الآن ولا تتذكرون المعنى، احنا نتكلم عن الأداء الصوت. فسكر النفوس سكر مدامة وسكر هوى، متى إفاقته من به سكر؟ إذن النفس يأتيها حالة من السكر. وكذلك العقل يسكر بالخمر، والنفس تسكر بالصوت والنغم الأداء. قال هنا: ما الذي استخدمه وعمله الصحابة وأقره النبي صلى الله عليه وسلم؟ مشايخ، ما الذي عمله الصحابة وأقره النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحداء الذي هو من أصل جبلتهم وأدائهم. ما الدليل على أن هذا المقصود فقط؟ الدليل أنهم كانوا معدودين ولم يتعلم من أحد، بمعنى لم يقم أحد من الصحابة ولا من شبابهم من قام بعملية التعلم والبحث عن علم هذا النوع. الأمر الآخر أنه كان معروف عند الصحابة وعند العرب الصنف الثاني، ولم يستخدم ولم يتعلم. فلما وجد ومنع أحدهما وعمل بالآخر دل على أن ما ترك ومنع ممنوع مذموم، وأن هذا أمر آخر. هل جاء هذا على وجه التوسعة أو جاء على وجه الطلب والندب والمشروعية؟ على وجه الندب والطلب، بمعنى هل ترك هذا على أصل الإباحة ولا جاء بحكم إضافي؟ يعني بمعنى هل جاء أنه لا بد أن يكون هناك من يحسن ويطلب الصوت، أو إذا كان لديه الصوت فلا بد له أن يؤدي ذلك، أم أنه إن فعله أو لم يفعله فهذا من باب التوسعة؟ إن كان عندك صوت أسمعنا ما في إشكال، وإن أسمعتنا فأنت تسمعنا أحيانا وأحيانا لا يطلبوا منك. إذن على أصل التوسعة. أمر آخر، حكمه جاء في أي سياق يا مشايخ؟ الحكم هنا جاء في أي سياق؟ جاء السياق على وجه التوسعة، وجاء السياق هنا يا مشايخ على أنه في حالات الاستثناء ربما يقع شيء من القسم الآخر، ولكن على حالة الاستثناء والتوسعة، وهو أن يكون في آلة. فدل على أن الاستثناء في حالة معينة ولا خصوصية معينة دل على أنه في أصله ممنوع. الآن لما يقال للتوسعة وأن في ديننا فسحة، يختلف الحكم لو جاء على أنه مندوب إليه ويجب أن يتعلم ومطلوب على وجه الندب أو على وجه الوجوب، يختلف ولا ما يختلف؟ يختلف. فالاستثناء على وجه التوسعة. ثم كان الصحابة يرون، يعني أنكروا على أنهم يرون أنه إيش؟ ممنوع. فلما أذن لهم دل على حالة الاستثناء، دل على حالة الاستثناء. سيأتينا. لكن هنا الآن ما حصل من ابن رواحة أو أنجشة أو غيره، جاء هنا على أصل طريقتهم في الأداء، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم وشارك في الترديد عليه الصلاة والسلام، ثم أمر بالتخفيف وأن يراعى إيش؟ يراعى حال النساء وحال سير الإبل والرواحل، فإنه ربما لو شد في ذلك لتضررت. إذن حتى هذا في حالة من الحالات لو استخدم والنفوس على أصل نشاطها ربما يضر بها، لأنه كأنه تغيير من أصل حالها في شعورها بالتعب وغيره في السير. يعني الآن الرواحل كأنها يراعى أصل خلقتها، وهي أنها تمشي وتتحمل من الثقال، ما إذا شعرت بالإعياء ماش ماذا؟ تقف وبركت. طيب إذا أنشدت عليها وحركت وفعلت فإنه ربما يعود عليها إيش؟ فيقال هنا رويدا على مهلك، لا تجعلها ربما تتأثر بذلك. إذن هذا دليل على قوة التأثير، وأنه خطير ربما يحملها على غير أصل فطرتها وخلقتها فتقول رويدا. كذلك بالنسبة للصبيان والنساء. الوجه الرابع من إلقاء الشعر. إيه نعم. ومنها أن يتمثل الرجل بالبيت أو الأبيات من الحكمة في نفسه ليعظ نفسه أو ينشطها أو يحركها لمقتضى معنى الشعر أو يذكرها لغيره ذكرا مطلقا، كما حكى أبو الحسن القرافي الصوفي عن الحسن أن قوما أتوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالوا يا أمير المؤمنين إن لنا إماما إذا فرغ من صلاته تغنى، فقال عمر من هو؟ فذكر له الرجل فقال قوموا بنا إليه، فإن إن وجهنا إليه يظن أن تجسسنا عليه أمره. إذا لاحظوا الآن أصل الصورة الآن أنه اشتكي إلى عمر أن هناك من يصلي بهم ثم يبدأ ينشد يتغنى بصوت حسن. فهنا الآن الخبر جاءه في سياق معين يفهم منه إيش؟ أنه ربما يكون على القسم الثاني، وهو إيش؟ المذموم. وهنا يكون مجون في الدين. ما أنتم أدركتم الآن؟ حينما يقال مثلا إمام ويصلي ثم بعد ذلك يبدأ يتغنى، هنا يمكن يحمل على إيش؟ ها؟ مجون، على نوع من المجون. فأنت تحتاج إيش؟ أن تستفصل، وهذا مهم. فعمر رضي الله عنه عنده أكثر من طريقة الآن، من الطرق أنه يرسل إيش؟ من ينظر أمره، لكنه خشية أن يفهم منها إيش؟ أنه يتجسس عليه، وهذه منهي عنها في الشريعة، أنه لا، أفضل شيء أن تأتيه بصورة مباشرة ويكون السؤال مباشر والحال مباشر بدون أن تبعث من يتجسس عليه ويأتيك بخبر، ولا تعال تعامل معه مباشرة. فهنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل، فجاء هو بنفسه ومعه من جاء ليصلي معه. نعم. قال فقام عمر مع جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتوا الرجل وهو في المسجد، فلما أن نظر إلى عمر قام فاستقبله فقال يا أمير المؤمنين ما حاجتك وما جاء بك؟ إن كانت الحاجة لنا كنا أحق بذلك منك أن نأتيك، وإن كانت الحاجة لك فأحق من عظمناه خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له عمر ويحك، بلغني عنك أمر ساءني، قال وما هو يا أمير المؤمنين؟ فإني أعينك من نفسي. فقال له عمر بلغني أنك. هذا الحوار يدل على رقي عالي جدا في الأدب في التعامل وفقه. نعم. قال وما هو يا أمير المؤمنين؟ فإني أعينك من نفسي. فقال له عمر بلغني أنك إذا صليت تغنيت، قال نعم يا أمير المؤمنين. فقال عمر أتتمجن في عبادتك؟ قال لا يا أمير المؤمنين، ولكنها عظة أعظ بها نفسي. فقال عمر قلها، فإن كان كلاما حسنا قلته معك، وإن كان قبيحا نهيتك عنه. فقال وفؤاد كلما عاتبته عاد في الهجران يبغي تعبي، لا أراه الدهر إلا لاهيا في تماديه، فقد برح بي يا قرين السوء ما هذا الصبا، فني العمر كذا في اللعب، وشباب بان عني فمضى قبل أن أقضي منه أربي، قبل أن أقضي منه أربي، ما أرجي بعده إلا الفناء، ضيق الشيب علي مطلبي. ويح نفسي لا أراها أبدا في جميل لا ولا في أدبي، نفس لا كنت ولا كان الهوى راقب المولى وخافي وارهبي. قال فقال عمر رضي الله عنه نفس لا كنت ولا كان الهوى راقب المولى وخافي وارهبي. ثم قال عمر على هذا فليغني من غنى. فتأملوا قوله بلغني عنك أمر سأني مع قوله أتتمجن في عبادتك، فهو من أشد ما يكون في الإنكار، حتى أعلمه أنه يردد على لسانه أبيات حكمة فيها عظة، فحينئذ أقره وسلم له. هذا وما أشبهه كان فعل القوم، وهم مع ذلك لم يقتصروا في التنشيط للنفوس ولا الوعظ على مجرد الشعر، بل وعظوا أنفسهم. هنا هذه اكتبوا هنا ضوابط، هنا الآن سأستنبط من خلال السياقات السابقة ضوابط. ما هي الضوابط؟ نعم. وقال هذا وما أشبهه كان فعل القوم، وهم مع ذلك لم يقتصروا في التنشيط للنفوس ولا الوعظ على مجرد الشعر، بل وعظوا أنفسهم بكل موعظة، ولا كانوا يستحضرون لذكر الأشعار المغنين، إذ لم يكن ذلك من طلباتهم، ولا كان عندهم من الغناء المستعمل في أزماننا شيء، وإنما دخل في الإسلام بعدهم حين خالط العجم المسلمين. إذن لاحظوا الآن هذه القصة، عمر بن الخطاب رضي الله عنه استفصل في نوع ما يغني به هذا الإمام، فإنه قد يكون على الوجه الأول وقد يكون على الوجه الثاني. فلما قال أسمعنا قل، فلما تبين له نفس لا كنت ولا كان الهوى راقب المولى وخافي وارهبي، إذن هو كلام في وعظ نفسه، وأنها ما زالت تتعلق بشيء من أمور الدنيا فتحتاج أن توعظ وتذكر، فيذكرها بكلام صحيح المعنى وصحيح الأداء. فهنا عمر بين أنه قد يكون تمجن في الدين ومجون في الدين، وقد يكون أمر أحدث من طرائق أهل المجون نسأل الله العفو والعافية، فيكون اختلطت العبادة بنوع من المجون، وقد يكون كلام فاسد لا يصح أن يقال لا في المسجد، ولا يصح لا بالطريقة على الوصف الأول ولا على الوصف الثاني، وقد يكون أسباب أخرى. لكن لما سمع تبين أن الأداء صحيح وأن الكلام صحيح وأن المقصود صحيح، فكل هذه بين أنه فليغني من غنى بمثل هذا. إذن ليس فيه مجون، وليس فيه كلام سفيه، وليس فيه إحداث، وإنما هو على أصل ما عرف من عادة العرب وكان يفعله عمر، وإنه ربما استلقى في مسجد رسول الله وبدأ يحدو ويقول حداء العرب ويرفع بها صوته رضي الله عنه، وهذا كثير بل كثير عن الصحابة أنهم كانوا يفعلون ذلك. إذن تذكير النفس وتنشيطها هذا أمر. الأمر الآخر، هل اقتصر الصحابة في تنشيط أنفسهم والتعامل مع تهذيبها وتزكيتها على هذه السبيل؟ وهل الاقتصار هنا مؤثر في الحكم أم لا؟ مشايخ، الآن لو قلنا اقتصروا على هذه السبيل في التأثير على النفوس وتنشيطها، أو قلنا لا ما اقتصروا، لكن هذا أحد إيش؟ الأوجه. فهنا لم يقتصروا، بل لم يعتبروا هذا هو أساس إيش وأصل تحريك النفوس وإعظتها وتذكيرها، وإنما هو من الأوجه التي تذكر بها النفوس، فحسنه حسن وقبيحه قبيح. فاستخدموا مواعظ كثيرة لتذكير النفوس. أمر آخر ومؤثر، ضابط آخر، هل كانوا يقصدون لاستحضار مغنين مخصوصين لذلك؟ هنا مشايخ يدل على أن هناك من عرفوا بهذه الصنعة، صح؟ مؤثر هذا يا شيخ؟ إذا كانوا من عرفوا بهذه الصنعة، ليش مؤثر؟ لأنه قبل إيش الضابط؟ يتعلم؟ أم من أصل عادتك وخلقتك أنك ترفع صوتك وتحدو بصوت جميل؟ ولا شيء تعلمته درس على نغمات وموازين معينة وعلى مقامات معينة؟ لا، إذا كان تعلم فهو إذن باب آخر وشيء آخر مأخوذ عن غيرنا. فلم يكن حالهم أنهم يأتون بهؤلاء المغنين. هل يؤتى بهم على طلبات معينة وصفات معينة وغناء معين وغزبان معينة؟ لا، لم يكن هذا معروف. أمر آخر، ما الغاية من هذا الأداء على هذا الوجه؟ اقرأ. وقد بيّن ذلك أبو الحسن القرافي فقال: إن الماضين من الصدر الأول حجة على من بعدهم، ولم يكونوا يلحنون الأشعار ولا ينغمونها بأحسن ما يكون من النغم إلا من وجه إرسال الشعر واتصال القوافي، فإن كان صوت أحدهم أشجى من صاحبه كان ذلك مردودا إلى أصل الخلقة، لا يتصنعون ولا يتكلفون. هذا ما قال. إذن هذا ضابط الحداء والإنشاد في قضية تأثير الصوت، إن كان على أصل الخلقة والجبلة فهذا أصل ما كان عليه العرب، وهو الذي نص عليه القدماء من السلف في ضابطه، أنه على أصل الخلقة وعلى إرسال الشعر وأداء العرب، ويتفاوتون في درجات التأثير به على أصل خلقتهم. طيب، فلذلك نص العلماء على كراهية ذلك المحدث، وحتى سئل مالك بن أنس رضي الله عنه عن الغناء الذي يستعمله أهل المدينة فقال: إنما يفعله عندنا الفساق. إذن القسم الثاني، عادة أهل الفسق والمجون، من أين أخذت هذه؟ مما كان موجودا عند العرب، وهو طريقة أهل الغناء الفسق والمجون، فهي موجودة، لكنها كانت موجودة عندهم عند من؟ عند سفلة الناس، ولا يتعامل معها شرفاؤهم، فهي طريقة أهل المجون. وفي كل أمة يوجد أهل المجون، ليس هناك أمة ما في أهل المجون، في كل أمة، في كل ثقافة، في كل حضارة يوجد أهل المجون، وهم الذين يتشببون بالنساء والمردان ويتشببون مع الغناء وغيرها من صور المجون والخمور وغيرها، هذه موجودة، لكنها ليست التي أقرها الإسلام، أو فضلا أن نقول تعامل بها من؟ الصحابة، وفعلت في المسجد كمان، هذا أمر عجيب. إيه نعم، ولا كان. فمالك هنا لما سئل عن الغناء، إذن الآن عندنا الغناء وعندنا الحداء، عندنا الأداء على أصل عادة العرب إنشاد وحداء، وعندنا غناء اسم مخصوص لحالة مخصوصة معروفة عند العرب ومعروفة حتى عند السلف. لمن الغناء ولمن الحداء والإنشاد؟ الحداء والإنشاد على أصل وإرسال النفس والشعر على أصل إرساله هذا معروف، وأما الآخر فهذه للفساق كما يقول الإمام مالك. طيب أمر آخر، لاحظ التطور الآن، استدلوا بالقسم الأول على الثاني في تطور أخطر. نعم. ولا كان، ولا كان المتقدمون أيضا يعدون الغناء جزءا من أجزاء طريقة التعبد وطلب رقة النفوس. هنا الآن دخلنا مع من؟ دخلنا في الضابط الجديد المؤثر فيما يسأل عنه في هذا الباب. إذن المؤثر الأول ما هو؟ الأداء. لاحظوا نحن لم نتكلم عن الكلام لأن الكلام قاعدته مضطردة، قبيحه قبيح وحسنه حسن، انتهينا. كلام قبيح هذا يدخل فيه، وأن وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ، هذا منتهي محرم باتفاق العلماء. القول الذي فيه كفر وذم لله ورسوله ولدين هذا قول فاسد، ما حد لا يقول أحد لا بالشعر ولا بكلام إيش عادي، فضلا عن أن ينشد أو يغنى، وهذا زيادة ضلال. نحن نتكلم عن كلام صحيح المعنى، بل جميل المعنى مو بالصحيح، في مدح النبي، في مدح الإسلام، في مدح الخير، ثم يؤدى بطريقة أهل الفسق. له حال، أضف إليه شيء آخر مؤثر، ما هو؟ أن يدخله نية التعبد، أن تدخله إيش؟ نية التعبد. يقول هنا ولا كان، ولا كان المتقدمون أيضا يعدون الغناء جزءا من أجزاء طريقة التعبد وطلب رقة النفوس وخشوع القلب حتى يقصدوه قصدا ويتعمدوا الليالي الفاضلة فيجتمعوا لأجل الذكر الجهري ثم الغناء والشطح والرقص والتغاشي والصياح وضرب الأقدام على وزن إيقاع الأكف أو الآلات وموافقة النغمات. الآن تلاحظون أنه الآن صور أي الصورتين في الكلام هذا، يصور حالة السماع المسؤول عنها. طبعا لاحظتم السؤال في الأول كيف كان السؤال؟ كلام على كلام ثاني، قوم يجتمعون لذكر الله ولمدح النبي ولا لا؟ سؤال. الآن السؤال حقيقته هذه الصورة، ما هي؟ كأن السؤال الآن، تصوروا مع السؤال، كأن السؤال قوم يجتمعون بصوت على طريقة أهل الفسق والغناء يقصدون بذلك التعبد ورقة النفس وخشوع القلب، ويقصدون لذلك قصدا في الليالي الفاضلة، فيجتمعون بصوت جوهري ثم يحدث لهم مع ذلك آثار من رقص وصعق وغش وصياح، ثم يقومون بذلك بالتوافق بين الأصوات والأكف والأرجل والحركات على صفات مخصوصة تتعلم وبطرائق يرون أنها أفضل الطرائق في رياضة النفوس واستجلاب الكشف والوجد والعلم اللدني واستحضار ذلك. هنا السؤال اختلف، مشايخ اختلف، اختلاف كبير، اختلف. فما حكم ذلك؟ هل هذا صحيح في دين الإسلام أم لا؟ إذن هنا تلاحظون الشاطبي أحسن في تفصيل وترتيب تحديد هذه الصورة المسؤول عنها. فهو بدأ في أول صورة في الكلام على حكم الكلام عموما، ثم حكم الاجتماع عموما، ثم حكم ذكر الله عموما، ثم ذكر الشعر عموما، ثم مقاصد الشعر عموما، ثم أحوال الشعر وأدائه وقضية الحكم وأثر الأداء فيه وطرائق الأداء وأصناف، ثم بعد ذلك انتقل إلى دخول نية التعبد، وأن هذا جزء من الطريق الديني للتقرب إلى الله عز وجل. وهنا يا مشايخ، هل الله عز وجل شرع لإصلاح القلوب والنفوس أن تكون بهذه الطريق، أم هذه الطريق غير مشروعة في التعبد وإصلاح القلوب والنفوس؟ إذن هنا الآن الأحكام تتعلق بأكثر من جزء في هذا السؤال. جزء يتعلق بالكلام ذاته، وهذا تجدون في كلام أهل العلم أوجه للنقد، وأتمنى تضبطوها. كل من تكلم عن القصائد ومعانيها وما فيها من الشرك أو الغلو في النبي، هم يتكلمون عن أي نوع؟ عن أي جزئية في السؤال؟ عن معاني الأبيات، وأن فيها من الأخطاء 1، 2، 3، 4. تجدون في كلام أهل العلم من يتكلم عن الأداء فيقولون هذا مؤثر في النفوس، وأن هذا طريقتها للغنى أو كذا، فيحرمونه لعلة المشابهة في الأداء بين أداء أهل الفسق والمجون وطرائقه. هناك من تجده يتكلم ليس عن الكلام ومعنى ولا عن الأداء ومعنى، وإنما يتكلم عن الآلات التي أضيفت. هناك من يتكلم لا عن الآلات ولا عن وإنما يتكلم عن الهيئة المجتمعة، أن يكون بصوت واحد، أن يكون كذا. ثم هناك من يتكلم عن فعل ذلك في أماكن العبادة أو في أوقات فاضلة، فيتكلم عن حكمه في مثلا 10 الأواخر، في حكمه في العيد، عن حكمه في كذا. هناك من تجده يتكلم عن نية التعبد ودخولها على هذه الصور، دخولها على الشعر، دخولها على الحداء، دخولها على كذا. وهناك من تجده يتكلم لا عن هذا، وإنما يتكلم عما يحصل لهم في هذه المجالس من الصعق، الغشي، البكاء، السقوط، الموت، فرض أنه مات، الضرب. هناك من يتكلم عن استخدام الأيدي، فيتكلم عن التصفيق ويقول من الرجال يجوز ولا ما يجوز. وهناك من يتكلم لا، مو عن التصفيق، عن الصفير، يجوز الصفير ولا ما يجوز. فإذا هنا الشاطبي أراد أن يبين أن هذه الهيئة ليست بتلك الجزئية. هؤلاء جمعوا شيء عجب. وأزيدكم هنا من الشعر بيت كما يقولون: إذا كان هذا كله مبني على قاعدة فلسفية في رياضة النفوس يؤكد عليها كثيرا ابن عربي ومن وافقه ونحى نحوه الغزالي وغيرهم في فلسفة التأثير على الأنفس، إذا أصبح مشكلة إيش؟ مشكلة أخرى. فكل هذا له أثر في الحكم على وجه السؤال المسؤول عنه سابقا. اقرأ. هل في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو عمله المنقول في الصحاح أو عمل السلف الصالح أو أحد من العلماء من ذلك أثر، أو في كلام المجيب ما يصرح بجواز مثل هذا؟ نعم، بل سئل عن إنشاد الأشعار بالصوام. هنا سؤال مالك. نعم، بل سئل لأن الكلام متصل عن الإمام مالك فوق. نعم. نعم، بل سئل عن إنشاد الأشعار بالصوامع كما يفعله المؤذنون اليوم في الدعاء بالأسحار، فأجاب بأن ذلك بدعة مضافة إلى بدعة، لأن الدعاء بالصوامع بدعة وإنشاد الشعر والقصائد بدعة أخرى. إذ المقصود بالصوامع مآذن. نعم، إذا لم يكن ذلك في زمن السلف المقتدى بهم، كما أنه سئل عن الذكر الجهري أمام الجنازة فأجاب بأن السنة في اتباع الجنائز الصمت والتفكر والاعتبار وأن ذلك فعل السلف. قال: واتباعهم سنة ومخالفتهم بدعة. وقد قال مالك: لن يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها. وأما ما ذكره المجيب لحظة إذن الآن هو يتكلم أن البدع تأتي بأحوال وأطوار تختلف، وأنه عرف مثل هذه الأسئلة عرفت عند السلف، ومن ذلك مثلا سؤال مالك عن مثل هذا ومثل سؤال الشافعي، فهم سئلوا مرة يسألون عن الأصناف من المجون، ومرة يسألون عن الشعر ما حكمه، ومرة يسألون، وهذه عادة مسألة أهل العلم. لكن لا يصح أنه إذا سئل عن الشعر وقال حسنه حسن وقبيحه قبيح استدل بهذه على إيش؟ على هذه الصورة، لأن السؤال في كون الشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح، وهنا معنى الجواب ما دام هذا الكلام في مدح رسول الله وفي مدح الإسلام إذن إيش؟ حسن. تلبيس، هذا تلبيس في الدين، لأن الكلام ليس في كون الكلام حسن أو قبيح، الكلام فيما أضيف من معاني أخرى وهي كثيرة. هنا يقول كذلك سؤل مثلا عن رفع الصوت ولو كان بالتهليل مع الجنائز، هذا سؤل عن السلف وهو مما أحدث، فهل يصح إذا حملت الجنازة أن يأتي أحد يقول كبروا لا إله إلا الله قولوا كذا واذكروا الله حوقلوا افعلوا كذا افعلوا كذا، وكله أذكار وكلام جميل يذكر الأنفس، لكن هل يصح ذلك؟ قال: هدي السلف ما هو والسنة ما هي؟ الصمت والتفكر والاعتبار في ذاتك، ليس أن يكون هنا مكان للذكر الجماعي ولا التهليل ولا التكبير ولا غير ذلك. وأن في اتباع من سلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة الإسلام في اتباعهم الهدي والسلامة والنجاة، وفي الخروج على هديهم وسبيلهم إلى سبل أخرى فتح باب الضلالة والابتداع والإحداث في الدين، فما كان يومئذ دين فهو اليوم دين، وما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دين. إلى هذا الحد هو يتكلم عن الصورة السابقة، ثم سيتكلم الآن عن الحالة والإضافة الجديدة في هذا الباب. إيه نعم. وأما ما ذكره المجيب في التواجد عند السماع، مع أنه أثر رقة النفس واضطراب القلب، فإنه لم يبين ذلك الأثر ما هو، كما أنه لم يبين. إذن الآن الكلام على الشق الثاني من مسألة السماع، ما هو أثر. الأثر أي ما يحصل لمن يجلس في مجالس السماع من الأحوال المتعلقة بما سمعوه في هذه المجالس. أي نعم. كما أنه لم يبين معنى الرقة ولا عرج عليها بتفسير يرشد إلى معنى التواجد عند الصوفية، وإنما في كلامه أنه ثم أثرا ظاهرا يظهر على جسم المتواجد، وذلك الأثر يحتاج إلى تفسير، ثم التواجد يحتاج إلى شرح بحسب ما يظهر من كلامه فيه. والذي يظهر في التواجد ما كان يبدو على جملة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو البكاء وقشعرار. إذن هنا الآن ما حكم ما يحدث على المستمع إذا سمع قرآن أو سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمع شعرا أو سمع موعظة نثرية أو شعرية؟ ما حكم ما يظهر عليه من أثر؟ وما أنواع الآثار التي يمكن أن تحدث؟ إذن هنا الكلام الآثار هذه تحتاج إلى تفصيل، كما فصلنا في المؤثر الأول اللي تكلمنا عنه ما هو المؤثر وأصناف المؤثر، قلنا الكلام نفسه المعنى الكلام الأداء الصوت الوقت الاستماع كذا النية كل هذه مؤثرة. ثم الآن إذا حصلت هذه واجتمعت فأثرت، ما الذي يمكن أن تؤثره في المستمع؟ سيبدأ يفصل، وهذا يسمى الوجد والتواجد عند الصوفية، سنبين معناه حقيقته، وأنه درجة ومقام من المقامات عندهم، وما حكمه وما نتائجه، ولماذا أكثر الكلام عليه في جلسة قادمة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله.